مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم فأما الابتداء برؤوس الأجزاء التي في بعض السور فأصحابنا يخيرون القارئ بين التسمية وتركها في ذلك في مذهب جميع والقطع عليها إذا قال الشاطبي وفي الأجزاء خير من تلا. نعم. والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز وبالتالي التوفيق. نعم، لأن البسملة للأوائل اللي هي أوائل السور لا للأواخر. نعم. سورة أم القرآن. قرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بالألف والباقون بغير ألف. خلف الضراط والضراط حيث وقع بإشمام الصاد الزاي، وخلاد بإشمامهما الزاي في قوله عز وجل الضراط المستقيم هنا خاصة، وقنبل بالسين حيث وقع والباقون بالصاد. طبعا فيه تحذيرات يعني الشعرية قليلة لكن في الطيبة عندنا تحذيرات كثيرة يعني ما نحتاج نحن إلى ذكرها، قد نذكر أمثلة عليها في بعض المواضع للفائدة يعني أو للتنبيه. نعم. حمزة عليهم وإليهم ولديهم بضم الهاء والباقون بكسرها. ابن كثير وقالون بخلاف عنه يضمان الميم التي للجمع ويصلانها بواو مع الهمزة وغيرها نحو قوله تعالى عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وشبهه. وورش يضمها ويصلها مع الهمزة فقط والباقون يسكنونها. حمزة والكسائي يضمان الهاء والميم إذا كان قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة وأتى بعد الميم ألف وصل نحو عليهم الذلة ومن دونهم امرأتين وبهم الأسباب وشبهه، وذلك في حال الوصل، فإن وقف على الميم كسر الهاء وسكن الميم. وحمزة على أصله في الكلم الثلاث المتقدمة يضم الهاء منهن على كل حال، وأبو عمرو يكسر الهاء والميم في ذلك كله في حال الوصل أيضا، والباقون يكسرون الهاء ويضمون الميم فيه. ولا خلاف بين الجماعة أن الميم في جميع ما تقدم ساكنة في الوقت، فاعلم ذلك وبالله التوفيق. باب ذكر بيان مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير. قال أبو عمرو اعلم أرشدك الله تعالى أني إنما أفردت مذهبه في هذا الباب في إدغامه الحروف المتحركة التي تتماثل في اللفظ وتتقارب في المخرج لا غير، وهي تأتي على ضربين متصلة في كلمة واحدة ومنفصلة في كلمتين، وأنا مبين ذلك على نحو ما أخذ علي رواية وتلاوة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. باب ذكر المثلين في كلمة وفي كلمتين. اعلم أن أبا عمرو لم يدغم من المثلين في كلمة إلا في موضعين لا غير أحدهما. لماذا؟ وقوفا على الرواية، وهذه ستتكرر معنا أن القرآن فيه رواية بيأتينا في لا يحزن لا يحزن ولا يحزنك لا يحزن، هذه نعم في كل القرآن يحزن إلا موضع الأنبياء. صحيح؟ نعم إلا موضع الأنبياء. أبو جعفر عكسه، موضع الأنبياء فقط، وأثير في كل القرآن يعكس. لماذا؟ لأن الرواية معنى شيخه أبو جعفر، وقد تلقى هذا عن مشايخه، لكنه اختيار الذي وقف فيه على الرواية يقف فيه على الرواية، لو تردد شيء خلاص يقف فيه على الرواية. نعم. أحدهما في البقرة مناسككم، والثاني في المدثر ما سلككم، وأظهر ما عداهما نحو جباههم ووجوههم وبشرككم وأتحاجوننا وأتعدانني في الأحقاف وشبهه. يعني لاحظوا أن يعني الإدغام الكبير ترى المقصود منه في هذه القراءة العظيمة في كل القرآن مواضع يعني بالمئات، المراد بها التخفيف، وهي لغة ضخمة من لغات العرب، شرحها سيبويه بالتفصيل كلمة كلمة مادة مادة في كتابه الكتاب رحمه الله في باب كبير اسمه باب الإدغام في كتاب سيبوي. وهنا يعني مناسككم وما يعني ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معول، هذا بالنسبة للعشرة، لكن عندنا خارج العشرة لا، في كل الكلمات هذه يعني في قراءة الأعمش من طريق المطوعي. نعم. فأما المثلان إذا كان من كلمتين فإنه كان يدغم الأول في الثاني منهما سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن نحو قوله تعالى فيه هدى وإنه ولعبادته هل تعلم وأن يأتي يوم أن يأتي يوم ومن خزي يومئذ ولا أبرح حتى ويشفع يعني تحركت في يوم تحركت من خزي تحركت، لكن إذا كانت ساكنة مد ما فيه له إدغام، يجينا إن شاء الله يعني في ياءات الزوائد. نعم. ويشفع عنده وإذا قيل لهم ويستحيون نساءكم ونسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا والناس سكارى والشوكة تكون لكم وشهر رمضان. أحسنت جزاك الله خير. أنا يعني مدام كنت تقرأ على الأصل هذا شيء عظيم. نعم أدرانها كلها. نعم والشوكة تكون لكم وشهر رمضان وما اختلف فيه ويعلم ما ولذهب بسمعهم وما كان مثله من سائر حروف المعجم حيث وقع إلا قوله عز وجل في سورة لقمان فلا يحزنك كفره فإنه لم يدغمه لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تخفى عندها. وإذا كان الأول من المثلين مشددا أو منونا أو كان تاء الخطاب أو تاء المتكلم نحو قوله عز وجل وأحل لكم ومس سقط فتم ميقات ربه وصواف فإذا أنت وإلى أم موسى الواو من القرآن. فصلها جزاك الله خير. أحسنت. نعم وبعذاب بئيس وأليم ما يود ومن أنصار ربنا وأفأنت تكره وكنت ترابا وشبهه لم يدغمه أيضا. فإن كان معتلا نحو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا ويخلو لكم وإن يك كاذبا وشبهه فأهل الأداء مختلفون فيه. فمذهب ابن مجاهد وأصحابه الإظهار ومذهب أبي بكر الداجوني وغيره الإدغام. وقرأته ابن مجاهد يعني الذي يتتبع طريقته رحمه الله. طبعا مجاهد كان يعتبر مثل شيخ الإسلام في زمنه مع أن غيره مثل ابن شنبوذ وابن مقسم كانوا أعلم منه وأكثر رحلة منه، لكن يعني نصبته الدولة العباسية فعول عليه الناس الدولة العباسية فصار منصبه يحاكم ويحاسب القراء ويحتسب عليهم رحمه الله. فلذلك كثر يعني تلاميذه وتلاميذه أيضا ترأسوا يعني ترأسوا في البلدان فأيضا عول عليهم الناس فلهذا اعتنوا به. وابن مجاهد كان له اختيار في كتاب السبعة له اختيار ليقرأ منه كتاب السبعة لو اختيار في تناسق الحروف الشيء اللي يراه متناسق يأخذ به الشيء اللي يجد فيه صعوبة يتركه حتى بيمر بنا أنه ترك أشياء يعني كثيرة من الوجوه عند القراء لأبي عمرو ولغيره. نعم وقرأته أنا بالوجهين ولا أعلم خلافا في الإدغام في قوله تعالى ويا قوم من ينصرني ويا قوم ما لي وهو من المعتل. فأما قوله آل لوط حيث وقع فعامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار وبذلك كان يأخذ هذا جانب مجاهد الآن شو كيف رد آل لوط يعني ما يأخذ بها يظهرها. وبذلك كان يأخذ ابن مجاهد ويعتل بقلة حروف الكلمة وكان غيره يأخذ بالإدغام وبالإظهار اللي عناه الشاطبي وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف وده من تنبل يعني يقال له قال له قال له هذه أقل خمسة حروف لي آل لوط ست حروف يعني قلة الحروف لا يمنع من الإدغام لا تمنع الإدغام. نعم وقد أجمعوا على إدغام لكيدا وهو أقل حروفا من لكيدا خمسة حروف أيضا. طبعا المصنف ما يحسبونه من التنوين الزوائد ما يحسبونه فهذا لكيدا خمس حروف أيضا. نعم وهو أقل حروفا من آل لوط لأنه على حرفين فدل ذلك على صحة الإدغام فيه. قال أبو عمرو لأنها مجمع عليه قال له لكيدا هذا مجمع عليها. نعم قال أبو عمرو وإذا صح الإظهار فيه فلاعتلال عينه إذا كانت هاء فأبدلت إذا كانت هاء فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير. واختلف أهل الأداء أيضا في الواو من هو إذا انضمت الهاء قبلها ولقيت مثلها ولقيت أحسنت أنا عندي غلط ولقيت لا ولقيت مثلها. نعم نحو قوله تعالى إلا هو والملائكة وكأنه هو وأوتينا العلم وشبهه. فكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار وكان غيره هذا يعني الخلاف الذي سيسوقه المصنف كله خلاف اختيار ليس اختلاف يعني يرد ولا ما يرد يقبل ولا ما يقبل لا اختلاف اختيار. نعم الخلاف الذي بين الفقهاء يختلف عن الخلاف الذي بين القراء القراء اختلافهم خلاف اختيار خلاف القراء الفقهاء في الأفراد في القولين أحيانا متناقضين. نعم فكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار وكان غيره يأخذ بالإدغام وبذلك قرأت وهو القياس لأن ابن مجاهد وغيره مجمعون على إدغام الياء في الياء في قوله تعالى أن ياتي يوم ونودي يا موسى وقد انكسر ما قبل الياء. ولا فرق بين البابين فإن سكنت الهاء من هو أو كان الساكن قبل الواو غير هاء فلا خلاف في الإدغام. وذلك نحو قوله تعالى وهو وليهم وهو واقع بهم وخذ العفو وامر بالعرف ومن اللهو ومن التجارة وما كان مثله. قال أبو عمرو أسكن راضيا باردا حلا بين البابين. أنت عندك إيش البابين؟ نعم نعم ولا فرق بين البابين. نعم نعم أحسن الله إليك. يعني هو يعني الياء المكسورة هذه المكسورة قبلها والياء المضمومة قبلها. عندك الياءين البابين عندي أي وهي على كل حال الياء مكسورة بما قبلها لكن قصده البابين. نعم لأن أبو عمرو يقرأ بسكون الهاء من وهو فهو لهواء. نعم قال أبو عمرو فأما قوله عز وجل واللائي يئسن في الطلاق على مذهبه في إبدال الهمزة ياء ساكنة فلا يجوز إدغامها لأن البدل عارض وقد عضد ذلك ما لحق هذه الكلمات. يعني هذه يحفظوها لي هذه اللائي شو كيف لأن قال إيش على مذهبه في إبدال الهمزة ياء ساكنة لأن البدل عارض هنا. نعم وقد عبد ذلك ما لحق هذه الكلمة من الاعتلال بأن حذفت الياء من آخرها وأبدلت الهمزة ياء فلو أدغمت لاجتمع في ذلك ثلاث إعلالات وبالله التوفيق. باب ذكر الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. اعلم أنه لم يدغم أيضا من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير الجمع المذكرين إذا تحرك ما قبل القاف لا غير وذلك نحو قوله تعالى خلقكم ورزقكم ويخلقكم ويرزقكم وواثقكم وشبهه وأظهر ما عداه مما قبل القاف فيه ساكن ومما ليس بعد الكاف فيه ميم نحو قوله ميثاقكم وبورقكم وخلقك ونرزقك وشبهه واختلف أهل الأداء في قوله تعالى إن طلقكن في سورة التحريم فكان ابن مجاهد يأخذ فيه بالإظهار وعلى ذلك عامة أصحابه وألزم اليزيدي أبا عمرو إدغامه فدل على أنه يرويه عنه بالإظهار. قال أبو عمرو وقرأته أنا بالإدغام وهو القياس لثقل الجمع والتأنيث فأما ما كان من المتقاربين من كلمتين فإنه أدغم من ذلك 16 حرفا لا غير وهي الحاء والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والسين والدال والتاء والذال والثاء والراء واللام والنون والميم والباء وقد جمعتها في كلام مفهوم ليحفظ وهو سنشد حجتك بذل رض قثم. هذا ما لم يكن لنا في الطيبة سنجد حجتك بذل قثم في الطيبة أسهل بعد. نعم هذا ما لم يكن الحرف الأول أيضا منونا أو مشددا أو تاء الخطاب أو معتلا نحو ولا نصير لقد والحق كمن ولمن خلقت طينا ولم يؤت سعة وشبهه. فأما الحاء فأدغمها في العين في قوله تعالى فمن زحزع عن النار لا غير طبعا له إمالة النير. نعم فمن زحزح عن النار لا غير ايش البيت الشاطئ فمن زحزح عن النار الذي حرمه مضغم. روى ذلك منصوصا ابو عبد الرحمن بن اليزيدي عن ابيه عنه واظهر كلمه يعني ستتكرر معنا فنحتاج الى بيانها حتى تفهم في المواضع الاتيه. اذا رايتم اي امام من ائمه الاداء مثل الداني قال روى ذلك منصوصا او هو نصه يعني المراد النص الخاص على هذه الكلمة. طيب وغيرها من الكلمات درجة ختمة قراءة ختمة لكن إذا أراد هو أن يؤكد شيئا راح أؤكد هذه مثل هذا الموضع هذا ها؟ يعني نص عليه لأنه قد يكون غريبا فمن زحزح عن النار ليس كذلك يعني فيها شيء من غرابة. وبالمناسبة يعني يوجد إضغامات لأبي عمرو في بعض طرقه يعني لعلها تأتي يمكن كثر ما يعني ذكره الداني هنا ولكن موجود عندنا في بعض طرق الطيبة ولكن انفرادات لا تقبل. وبالجزر رحمه الله نبني إلى هذا وفي أشياء أضعاف ذلك في لغة العرب حكاها سيبويه رحمه الله إلا أن أئمة القراءة تعرفون يأخذون بالاختيار فيأخذون الشيء المتناسب وربما ذكروا مثالا أحيانا على الشيء المستغرب في بعض اللغات أخذوا به مثل زحزح عن النيل هذه تأتينا ومثل يأتينا في إدغام الباء في الفاء اللي أنكرها بعض النحاة يأتينا إن شاء الله في مواضع لغير أبي عمرو. نعم فأما الحاء فأدغمها في العين في قوله تعالى في آل عمران فمن زحزح عن النيل لا غير روى ذلك منصوصا أبو عبد الرحمن بن اليزيدي عن أبيه عنه، وأظهرها فيما عدا هذا الموضع نحو فلا جناح عليهما، والمسيح عيسى، وما ذبح على النصب، ولا يصلح عمل المفسدين وشبهه. وأما القاف فكان يدغمها في الكاف إذا تحرك ما قبلها نحو قوله خلق كل شيء وخالق كل شيء وخلق كل دابة وشبهه، فإن سكن ما قبلها لم يدغمها نحو وفوق كل ذي علم عليم وشبهه. وأما الكاف فأدغمها أيضا في القاف إذا تحرك ما قبلها نحو قوله عز وجل ونقدس لك قال وكان ربك قديرا ولك قصورا وشبهه، فإن سكن ما قبل الكاف لم يدغمها نحو إليك قال ولا يحزنك قولهم وشبهه. وأما الجيم فأدغمها في الشين في قوله أخرج شطأه، وفي التاء في قوله ذي المعارج تعرج لا غير. وأما الشين فأدغمها في السين في قوله إلى ذي العرش سبيلا الإسراء إلى ذي العرش سبيلا لا غير. روى ذلك منصوصا ابن اليزيدي عن أبيه عنه. وأما الضاد فأدغمها في الشين في قوله تعالى لبعض شأنهم لا غير، نص على ذلك السوسي عن اليزيدي عنه. وأما السين فأدغمها في الزاي في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت لا غير، وفي الشين بخلاف عنه في قوله واشتعل الراش شيبا، وبالإدغام قرأته. وأما الدال فأدغمها إذا تحرك ما قبلها في خمسة أحرف، في التاء في قوله في المساجد تلك لا غير، وفي الذال في قوله والقلائذ ذلك لا غير، وفي السين في قوله عدى السنين لا غير، وفي الشين في قوله وشه الشاهد في يوسف والأحقاف لا غير، وفي الصاد في قوله نفق الصواع الملك وفي مقع الصدق لا غير. فإن سكن ما قبلها وتحركت هي بالكسر أو الضم أدغمها في تسعة أحرف، في التاء في قوله من الصيد تناله وتكاد تميز لا غير، وفي الذال في قوله من بعد ذلك والمرفوض ذلك وشبهه، وفي الثاء من قوله يريد ثواب الدنيا ولمن نريد ثم جعلنا لا غير، وفي الضاء في قوله يريد ظلما يريد ظلما ومن بعد ظلمه لا غير، وفي الزاي في قوله تريد زينة الحياة الدنيا ويكاد زيتها لا غير، وفي السين في قوله في الأصفاد سرابيلهم وكيد ساحر ويكاد سنا برقه لا غير، وفي الصاد في قوله في المهد صبيا ومن بعد صلاة العشاء لا غير، وفي الضاد من قوله وفي الضاد في قوله من بعد ضراء في يونس وفصلت ومن بعد ضعف في الروم، وفي الجيم في قوله وقتل داود جالوت ودار الخلد جزاء لا غير. قال أبو عمرو وكان ابن مجاهد لا يرى الإدغام في الحرف الثاني لأن الساكن فيه غير حرف مد ولين، وذلك وما أشبهه عند النحويين والحذاق من المقرئين إخفاء، وكذلك أخذ عليه. طيب هنا وكان ابن مجاهد لا يرى عدا لنا من هنا، وكان ابن مجاهد لا يرى الإدغام في الحرف الثاني لأن الساكن فيه غير حرف مد ولين، بس هذا هنا انتهى يعني رأي ابن مجاهد. تمام، إذا كان ينبغي أن يفصل هذا وذلك، هذا كلام الداني يعني يجب أن ينتبه إلى هذا، وذلك وما أشبهه. نعم، وذلك وما أشبهه عند النحويين والحذاق من المقرئين إخفاء، وكذلك أخذ عليه. يعني ما معنى إخفاء؟ ها؟ الاختلاف ظاهر هذا. نعم، الإخفاء يعني هم أحيانا قديما يعبرون عن أشياء بأثينا، يعني يعبرون أحيانا عن الروم بالإسماء، أحيانا يعبرون عن الإخفاء بالاختلاف، وأحيانا يعبرون عن الاختلاف يعني بعكسه اللي هو الإخفاء. فأحيانا الإدغام يعبرون عنه إخفاء أيضا كما عبر الشاطبي مثلا، يعني فينبغي أن ننتبه لهذا. فالمراد هنا إخفاء يعني اختلاف، يعني يقول الداني هنا أني قرأت بالاختلاف، وهذا مذهب الحذاق، هذا الآن رد يعني يتعقب فيه ابن مجاهد. وفي جامع البيان قال رحمه الله قرأت بالإدغام المحض تمام والإخفاء يعني اختلاف، والعمل الآن على أي وجه؟ على الإدغام، عمل الناس على الإدغام. نعم شيخ، أحسن عليكم في لبعض شأنين بعض بالإدغام الناقص، وهذا كذلك يعني نعم، يعني بالنسبة للإخفاء أليس قلنا الاختلاف صحيح؟ بعضهم يأخذ بهذا. طيب من يفصل لنا هذه الأشياء التي هنا؟ صاحب النشر، وبيجي عبارة له يعني إن شاء الله نذكرها لاحقا في هذا المعنى. نعم، فإن سكن ما قبل الدال وتحركت بالفتح لم يدغمها إلا في التاء لأنهما من مخرج واحد، وذلك في قوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ، ومن بعد توكيدها لا غير. وأما التاء فأدغمها ما لم تكن اسم المخاطب في عشرة أحرف في الطاء نحو الصلاة طرفي النهار والصالحات طوبى لهم وشبهه. فأما قوله ولتأتي طائفة فقرأته بالوجهين، وابن مجاهد يرى الإظهار على أساس طوبى يعني لهم إذا قرأت. نعم. نعم. والصالحات طوبى لهم كيف أتت فعلاء أو فعلاء أو فعلاء. نعم. والصالحات طوبى لهم وشبهه. فأما قوله ولتأتي طائفة فقرأته بالوجهين، وابن مجاهد يرى الإظهار لأنه معتل، وغيره يرى الإدغام لقوة الكثرة. وفي الذال نحو عذاب يعني الإدغام أوجه أحسن. لماذا؟ لأجل التخفيف. نعم. وفي الذال نحو عذاب الآخرة ذلك، والذاريات ذروة ما أشبهه أو ما أشبهه ما إيش. وفي الذال نحو عذاب الآخرة عذاب الآخرة ذلك والذاريات ذروة إيه وما أشبهه تكون سقطت في الطباعة. فأما قوله وآت ذا القربى حقه فابن مجاهد يرى الإظهار فيه وقرأته بالوجهين. وفي الثاء نحو قوله تعالى بالبينات ثم والنبوة ثم كذلك قربى هذه على الجملة. نعم. والموت ثم وشبهه. فأما قوله تعالى وآت الزكاة ثم وحملوا التوراة ثم فابن مجاهد لا يرى إدغامه لخفة الفتحة وقرأته بالوجهين. وفي الضاء في قوله تعالى الملائكة ظالمي أنفسهم لا غير. وفي الضاد نحو في قوله تعالى والعاديات ضبحا. وفي الشين في قوله تعالى في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفي قوله بأربعة شهداء في الموضعين لا غير. قال أبو عمرو وأقرأني أبو الفتح لقد جئت شيئا فريا بالإدغام لقوة الكثرة، وقرأته أيضا بالإظهار لأنه منقص العين. وفي الجيم نحو قوله تعالى الصالحات جناح ومئة جلدة وتصلية جحيم وشبهه. وفي السين نحو قوله بالساعة سعيرة والصالحات سندخلهم والسحرة ساجدين وشبهه. وفي الصاد في قوله تعالى في قوله والصافات صفا والملائكة صفا فالمغيرات صبحا لا غير. وفي الزاي في قوله بالآخرة زينا لهم فالزاجرات زجرا إلى الجنة زمرا. وأما الذال فأدغمها في السين في قوله فاتخذ سبيله في الموضعين. وفي الصاد في قوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لا غير. وأما الثاء فأدغمها في خمسة أحرف في الذال في قوله والحرف ذلك لا غير. وفي التاء في قوله حيث تؤمرون والحديث تعجبون لا غير. نعم أي نعم. وفي الثاء صحيح إلى التاء وأما الثاء وفي التاء في قوله حيث تأمرون 124 أنا أشرح. نعم نعم نعم. وفي التاء في نعم. قوله حيث تأمرون نعم صحيح صحيح نعم. وفي التاء في قوله تعالى حيث تأمرون والحديث تعجبون لا غير. وفي الشين في قوله حيث شئتم وحيث شئتما حيث وقع. وفي قوله في المرسلات ثلاث شعب لا غير. وفي السين نحو قوله تعالى وورث سليمان داود ومن حيث سكنتم وبهذا الحديث سنستدرجهم وشبهه. وفي الضاد في قوله تعالى حديث ضيف إبراهيم لا غير. وأما الراء فأدغمها في اللام إذا تحرك ما قبلها نحو سخر لنا وليغفر لك الله وشبهه. إيش الآية يعني سبحان الذي سخر لنا بهم اللهم إيش الآية سبحان الذي سخر لنا سخر لنا. فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي أو انضمت أدغمها أيضا فيها نحو قوله تعالى والمصير لا يكلف الله وكتاب الفجار لفي سجين وشبهه. فإن انفتحت لم يدغمها نحو قوله تعالى والحمير لتركبوها وإن الفجار لفي وشبهه. قال أبو عمرو والإمالة يعني شو هذا يعني نص عليها هنا فإن انفتحت لم يدغمها حتى ضده أحيانا أو الشيء المشابه يذهبون النبيون إليه احيانا يكون من باب التوضيح واحيانا يكون لا هو في بعض الطرق كما هنا شو هذه الحمير اللي تركبوها الرجال الذي هي ليست يعني حتى ولا من طرق الطيبه هي يعني مقروبها في الطيب يعني هي من طريق يعني شجاع مدين في قراءه ابي حمر ولكنها انفراده لا يقرؤون بها. لذلك صاحب النشر رحمه الله تتبع هذه المواضع الانفرادات التي في قراءة أبي عمرو خاصة تتبع في غاية الدقة رحمه الله ما ترك شيء منها لا في العزو ولا في الرد في ذكر في توصيفها أنها كونها انفرادة مثل هذه يعني هذا بإجماع وجود الانفراد هذا لا يقرؤون به. نعم. قال أبو عمرو: والإمالة باقية مع الإدغام في نحو قوله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي وعذاب النار ربنا وشبهه لكونه عارضا. وأما اللام فأدغمها في الراء إذا تحرك ما قبلها أيضا نحو قوله تعالى: سبل ربك وقد جعل ربك وشبهه. فإن سكن ما قبلها يعني عفوا إيش أنت قلت؟ قال أبو عمرو إيش؟ والإمالة باقية مع الإدغام يعني لا تزول بسبب الإدغام. نعم. ها يعني إن كتاب الأبرير ها لما لا باقي لا تزول، قد يتوهمها إنسان. نعم. وأما اللام فأدغمها في الراء إذا تحرك ما قبلها أيضا نحو قوله تعالى: سبل ربك وقد جعل ربك فاسلك سبل ربك. نعم. فإن سكن ما قبلها وانكسرت أو انضمت أدغمها أيضا نحو قوله تعالى: إلى سبيل ربك ومنهم من يقول ربنا وشبهه. فإن انفتحت لم يدغمها نحو قوله تعالى: فيقول ربي ورسول ربهم وشبهه، إلا قوله تعالى: قال ربي وقال ربكم وقال ربنا متصلا بضمير أو غير متصل، فإنه أدغمه نصا وأداء لقوة مدة الألف. وقياسه: قال رجلان وقال رجل. طبعا قوي هنا يعني فيه هذه تتكرر أيضا، يعني يتكرر أصلا ننبه له مثال يعني وبعدها ما ننبه إليه. يعني إذا تكرر كلمة والقياس وقياس وقياسه وقياس الباب إلى آخره، فالمراد به القياس النصي ليس القياس العقلي. القياس العقلي يقول فيه الشاطبي رحمه الله: وما لقياس للقراءة مذهب فالمنتمي إلى متكفلة. فالمراد هنا القياس النصي. القرآن ما عندهم شيء شيخ اسمه يعني قياس عقلي مثل اللي عند الفقهاء. لا، أحسن ما في الفقهاء من في القراء أحسن ما فيهم أنهم مقلدة، بل في أعلى درجات التقليد. ما يمكن حتى لو أحد شك في شيء ولا سهى يرد يقف لا يقرئ به. إلى أن أدركنا جماعة من يعني الناس أدركتهم أنا من القراء، يعني لكن ما قرأت عليهم يعني قبل نحو 40 سنة، كان بعض روح حمزة سقطت عليهم في قراءتهم على مشايخهم فكانوا لا يقرؤون بها تورعا. قال: أنا والله ما تلقيته ولا نبهني إليه يعني شيخ. طبعا هذا يعني يعتبر خطأ تقليد يعني خارج عن الصورة، لأن يعني كل واحد نسي وجهه نسقطه من القرآن، هذا لا شك أنه غير صحيح. لكن شو كيف وصلوا رحمه الله إلى هذا. نعم. فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي أو انضمت أدغمها أيضا فيها نحو قوله تعالى: والمصير لا يكلف الله وكتاب الفجار لفي سجين وشبهه. فإن انفتحت لم يدغمها نحو قوله تعالى: والحمير لتركبوها. لا أنت وين رجعت؟ ها وقياسه قال رجلان وقال رجل وقياسه قال رجلان وقال رجل ولا خلاف بين أهل الأداء في إدغامها. وأما النون فأدغمها إذا تحرك ما قبلها في اللام والراء نحو قوله تعالى: زين للناس ولن نؤمن لك وإذ تأذن ربك وخزائن رحمة ربي خزائن رحمة ربي. فإن سكن ما قبلها لم يدغمها بأي حركة تحركت هي نحو مسلمين لك. وبإذن ربهم وشبهه، إلا في قوله تعالى: ونحن له وما نحن لكما ونحن لك، حيث وقع فإنه أدغم ذلك للزوم ضمة نونه. وأما الميم فأخفاها عند الباء أخفاها يعني اختلسها. نعم. فأخفاها عند الباء إذا تحرك ما قبلها نحو قوله تعالى: بأعلم بالشاكرين. بأعلم بالشاكرين. ماذا سماه؟ نعم. يعني بعضهم سماه إدغام وبعضهم سماه إخفاء، بعضهم سماه اختلاس، لكن الأداء واحد عندهم. يعني كما قال الداني: ولا يزيد بعضهم على بعض في شيء من هذا. ذكر هذا في جامع البيان، يعني لأن عبارتهم متقاربة لكن الكلام هو في الأداء. نعم. والقراء يعبرون عن هذا بالإدغام وليس كذلك لامتناع القلب فيه، وإنما تذهب الحركة فتخفى الميم. طبعا الخلاف هنا لفظي، المراد العبارة بس بالله، يعني من ناحية الأداء واحد. نعم. فإن سكن ما قبلها لم يخفها نحو قوله تعالى: إبراهيم بنيه، والشهر الحرام بالشهر الحرام وشبهه. وأما الباء فأدغمها في الميم في قوله تعالى ويعذب من يشاء حيث وقع لا غير. قال أبو عمرو فهذه أصول الإدغام ملخصة يقاس عليها ما يرد من أمثالها وأشكالها إن شاء الله تعالى. وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه 1000 حرف ومئتي حرف وثلاثة وسبعين حرفا. 1273 ما شاء الله، الله أكبر. نعم. وعلى ما أقرئناه 1300 حرف وخمسة أحرف. 1305 لا إله إلا الله. نعم. وجميع ما وقع الاختلاف فيه بين أهل الأداء 32 حرفا. فصل. واعلم أن اليزيدي حكى عن أبي عمرو أنه كان إذا أدغم الحرف الأول من الحرفين في مثله أو مقاربه، وسواء سكن ما قبله أو تحرك، وكان مخفوضا أو مرفوعا، أشار إلى حركته تلك دلالة عليها، وتلك الإشارة تكون روما وإشماما، والروم آكد لما فيه من البيان عن كيفية الحركة، غير أن الإدغام الصحيح يمتنع معه ويصح مع الإشمام، والإشمام في المخفوض ممتنع. فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لشفتها، وكذلك قال الشاطبي ولم يروه الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في كل يعمل. نعم. إمام النحو يعني سيبوي نص الكتاب على أنه كذلك في المنصوب والمفتوح، لكن قراء ما عندهم هذا. نعم. فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لشفتها، وكذلك لا يشير إلى الحركة في الميم إذا لقيت مثلها أو باء، وفي الباء إذا لقيت مثلها أو ميما، بأي حركة تحرك ذلك، لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين، وبالله التوفيق. باب ذكر هذه الكناية. كان ابن كثير يصل هذه الكناية عن الواحد المذكر إذا انضمت وسكن ما قبلها بواو، وإذا انكسرت وسكن ما قبلها بياء، فإذا وقف حدث تلك الصلة لأنها زيادة، وسواء كان ذلك الساكن حرف صحة أو حرف علة. فالمضمومة نحو عقلوه. هو الآن الكاتب ما أدري في أصل الكتاب ولا هو طابع عندكم. نعم. عقلوه أشبع وأخرج واو كل النسخ اللي معكم، يمكن هذا في أصل المصنف. نعم.